السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كنا المرة اللي فاتت خلصنا علاج الوفرات في الجمبس، قلت وعدتكم النهارده هعدلكم العلاج تاني كده، فأنا عايز أبلغكم عليه جملتين لزاز. بصوا بس، بصوا لي بقى كده، عندكم بس كلام. حد قرأ علاج الجمبس؟ في مشكلة؟ نعم؟ نعم؟ كتاب إيه؟ مش سامع برضه إيه؟ مال؟ أنا جيت أيمن يا أيمن، قال لي مرة فاتت دخلوا كتاب فراغ. أيمن أيمن، في أختي بتقول لي ما خدوش كام شهر دي؟ أه برضه أنا إيه؟ شفت خلص والناس ما ذاكرتش. ما اخواني بقول لحضراتكم، عادي جدا عنده جوبلس بنعمل ميجر في بيكون ساتوريتد جلوكوز انترافينس مانيتول مش عارف ايه الى بعد كده بنعمل عمليه سؤال بص بدل اسال سؤال جماعه بعد كده بنعمل عمليات العمليات بتختلف بصوا بقى بصوا لي قلت لكم جماعه اشخاص قريتوا بالغاز بس النهارده العمليه بتختلف هل العيانه اللي عندها جوندس عندها مالجنا جوندس ولا عندها كالكولر جوندس ولا عندها ستريكشر دول كده زي ما هقولهم دلوقتي في اذر ميسيلينيوس كوزز ده زي مثلا بالتريزا برودوكال تيست حاجات دي شابتر البيليا اللي بعدها تعالوا الثلاثه دول بصوا عايز الخط الثاني بسرعه كده قلت لكم لو واحد عندها كانسر ايش بنكرياس او بيري امبولاري كارسينوما بص بقى كانسر ايش بنكرياس او بيري وعايز اوريكم الكلام ده بنفس الحب والطلب ده باراجراف في خط ايده لان الباراجراف ده هيبقى بيزد عليه اربع شباب الجاي مش كده بقول لك اسمعني كويس شهر ده بقى بص لو واحد عندها كانسر ايش بنكرياس او بيري امبولاري كارسينوما هنعالجها ازاي؟ قلنا لو العيانه اوبرابل ولا ان اوبرابل؟ لو السرطان جاي لي ايرلي واوبرابل بعد العمليه اسمها بنكرياس ديدينكتومي او الويبل اوبريشن. طب اذا السرطان جالنا ان اوبرابل من الاول يعني العيانه ادفانسد وميتاستاتيك وماليجنان اسايتس وباد جنرال كونديشن عملت السي تي سكان قال لي الورم انفسكتابل وانفلتريتنج البورتال فين وسبير ميزنتيريك فين اتى امر الله. يعني ما تتفتحش. انا جاي ادفانس ما تتفتحش ان اوبرابل ساعتها بعمل ايه؟ بعمل لها ستيم والقلب دعيلة بعتها بتاع الاي ار سي بي روح داخل مركب لها ايه؟ اسمها عشان خاطر وسيب الورق خالص. واللي انا قلته النهارده لما كتبت في الورق نصر وانا هبليه بخط ايديه وهجيب ورقه فاضيه على دورت ورقه بس اسمعني ان الكلام ده ايه؟ بقول لك البيز بتاع الفيديو هبليه بالنص اسمع روح الورق خالص ايه الورق تماما واسمعني بس بس خليك خط ايدك المهم ايه؟ مفهوم كل كلمه انا اقولها تاخد زي الواحد كده مش فاهم ولا كلمه في دول حاسس عنيده جدا فاهم قصدي يبقى انت واقف بعد كده الكلام ده اصل ايه بص اقول لك ده انا مهتم بيه وعيل مريض هعيده 60 مره سنين فلو لقيت طالب بيشم عامل لي مشكله راح اعمل كده لما بخلص منه دلوقتي وانتهي منه تماما يبقى الطالب ده اجابه كل ما اجيب ست اعديه كل ما اجيب ست اعديه بعريها نفسي فاهمين قصدك؟ لسه بقى كويس خليك معايا العيال ان اوبرابول ببعته يعمل استاد بتاع المناظير يركب لها انبوبه تعمل درينج للبايل الى ان يقضي الله امرا كان مفروض. طال الامل ساعتها مش عارف ان اوبرابول غير انترا ازاي؟ معنى شكلها ايرلي والدنيا تمام والسيت سكان الورق صغير والسكت اول سيت سكان مش بيبان كل حاجه فتح قلت اعمل لها ويبل انا ده على اساس كده فتحت الفرق ادك الورم يتكرر انفلتريشن بالبورتا الفين وسبيل ميزنتريك فين انت انا فوجئت من الورم ار سيك ارجع ابص في سي دي يا ابن الكال مش باين الحته بتاع الانفلتريشن مش باين البيو متاخد مش باين البيو اللي فيه انفلتريشن اعمل انا ايه بقى؟ انا كده كده بقى نعمل لها بقى ايه؟ سيرجيكال درينج بدل ستنت ومش ستنت طب ما انا فاهم. بروح اعمل ايه بقى؟ بص روح جايب الجوش ده موصله كده في الجول بلادر. عملت كوليسيستو جوجينوس. على اساس فاتو كوليسيستو يلا بصوا لي هنا. يبقى جوندس درين دي. توريليتي جوندس اتش واللي بات تورينا اللي هو في كمان ناس كان لسه جايب شفت البنكرياس يعمل كمان كده بص بنعمل كمان جاسترو جونسون لان الورم بيقفل البايل ده وبيقفل الديودينوم كمان بعد شويه ممكن العيال يبقى يرجع سبب عيل يصفصف والعيال لما يبتدي يرجع هيبقى في وقت ما يتفتحش العيال خير بنكسر خير بنكسر عمال يكبر يكبر وكان الديودينوم قفلوا العمل هيك يرجع ساعتها هتلطم جنبه مش هتلاقي حاجه في جنرال كونديشن ما تسمحش تخيل واحد يفضل يرجع لحد ما يموت حاجه تصعب على الكيس عايز يفضل يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع لحد ما يفضل يرجع لحد ما يموت ملوش حل انفيت فور سيرف في ناس يقول لك ايه طالما انت فاتح ما تعمل له بقى جاسترو جينوستومي وكوليسيستو جينوستومي ظهرت الحته الجميله دي، وعينينا بعد ساعه وصل كده وصل كده، يبقى الفايروس ترند كده والاكل. لو تيجي السرطان ده قفل هنا في 60 نافيه لك عز كده. فهمت قصدي ازاي؟ ده في ناس كمان بيروح عامل ايه؟ موصل الاثنين دول في بعض. بيوصلوا ليه؟ عشان الاكل ما يطلعش لغايه الجول بلادر الاكل يعني. بيسموه حتى ساعات اسم جامد قوي. ها؟ تريبل انستوموز او تريبل بايباس. ان عملت بص توصيله اثنين ثلاثه. فهمت ازاي؟ تريبل انستوموز او تريبل بايباس بيسموه. حتى العلم هو عارفينها كده. اسمها يقول لك ايه؟ يا باشا انا كان عندكم كده في الليست النهارده. يقول لك انا عندنا انا كده كانسر ايه يا باشا؟ كنا داخلين نعمل لها ويمن وطلعت ان هو مراته. فالدكتور فلان سجلنا انا تريبل بايباس ومش دي. فبيقول له وافق خطا وصغار. فاش ريسكشن يعني. فكان حتى يكون حد فينا جديد داخل يعمل ويمن وبعدين الاقي الورق ريسكتبل. اقول للواد النايب يعمل لها تريبل بايباس وانا هروح السلام عليكم. ويقول لي انا معلش احنا كنا عايزين نشيل ورق ما عرفناش. فعندنا توصيلات كده في مصاريفها مش هنحكي لهم بقى التفاصيل عشان يشيل الصفره وبدل ما كان يجي لها انسداد معوي مش هيجي لها انسداد معوي لكن بيني وبينكم يعني ايه خلاص كده عمرها شهرين ثلاثه وخلاص. مش عارف اسمها تريبل انستوماس اسمها ايه؟ تريبل انستوماس وصلت كام تفصيل ردوا عليا؟ ثلاثه اللي هي ايه؟ قول لي الثلاثه هم ايه؟ ها؟ ها؟ ها؟ جاستروجينوستوس وكولودوكوجينوستوس وانتيرو انتروستوم يعني وصلت الانتستين في بعض اسمها ايه؟ انتيرو انتروس دي معنى وصل انتستين في انتستين انتيرو انتروس اسمها ايه؟ تريبل انستوس اسمها ايه؟ تريبل انستوس. طيب اسمع بس الكلام ده حمل العميل يكتبوا بطلوا كتاب بس حمليكم انتوا عايزين اسمعوا بس والله اللي انتوا عايزين انا يهمني انك تفهم وعارف كام العيب تاني وهنرجعه تاني ونشرحه تاني انا بس طب تعالى يفهم سيبك من الورق يا ابني القرف ده شبع دماغك بالعلم. نيجي بقى عادة لو كان يبقى انا خلي بالك اهو افتكروا قدام الله عيبتي عليك يشم اسمرتين وبالراحه خالص اهو عشان بعد كده واحد يرفع يقول لي مش فاهم هتشوف بصيتي ليك عامله ازاي. وبعد ما اخلص كمان اي سؤال مش فاهم اي حاجه قول لي عادي بعد كده تيجي تقول لي مش فاهم انت مهم ما بتذاكرش هتيجي بقى ازعل منك. طيب نيجي بقى على علاج الكانسر الكالكولر جوندس كاركترايز بيه انترميت يزيد ويقل ويقل ويزيد ده النهارده يجي معاك سمار فاتت اسبوع تاني. جه العلماء قال لك خلي العيان على الدريوبر الدريبريشن يا واد يا ناري اسمعوا الحدوده دي ايوه يا باشا دخل على المستشفى واديها فيتامين كاف واديها مانيدول واديها انتي بايوتكس ومانيدول واعمل لها ديلي استيميشن للسيرم بالروب كل يوم تعمل لها السيرم بالروب يا البلوروبر ديكريز يا ستيشنري يا رايز لو لقيناه ديكريزنج ده اسمه سيلف بريبريشن من عند الله. هي كل ما البلوروبر ينزل واحد الست بتفوق المرض بتفوق المرض اللي عندها ده البلوروبر نازل عمال ينزل ينزل ينزل ينزل لغايه ما البلوروبر بقى نورمال. نعمل ايه؟ او يبقى نورمال نتدخل على طول انه بيرجع يقلق وبينزل يرجع يقلق وبينزل طالما نزل خلاص خش بقى بعمل ايه؟ عندي حل من اتنين يا اما انسترومنتال يا زر الانسترومنتال هي الست عندها ايه مشكلتين إيه؟ حصلوا هنا وهنا نخش نشيل دي بالاي ار سي بي اعملها انترنال بيلير درينج بالاي ار سي بي نخش بنعمل سفنكتروتومي ونسحب الحصبه دي قلتها لكم قبل كده بنقص السفنكتر ونسحب دي حتى الامر قلت لكم في اثار اسمها الدورميا باسكت بص داخل قفش على العضله او الفوجر تكسر تروح سحبان ده انا قلت لكم ايه لو الحصوه ساعات كبيره مش قادر اطلعها بعمل لوكال لايسو تريبس يعني بدخل بروب صغير كده يدغدغها ويطلعها حتت لوكال لايسو يعني عصب تريبسي يدغدغ يعني دغدغه للحصوه مع شيلها قطع صغيره اسمها لايسو تريبسي بالعربي وبالانجليزي انا مش عارف اني العربي والانجليزي المهم يعني فاهم؟ لايسو تريبس عارف بالعربي ايه؟ دغدغه العصب. يعني ايه؟ ندغدغ العصب ونطلعها حتت صغيره. ادي معنى كلمه لايسو تريبس. ماشي يا معلم؟ تمام. بعدها اعملها لابروسكوب الكوليستيك. بس خلاص. ادي حل. في حل تاني سيرجري. والحل ده لن ينتهي. يعني مش ممكن الجراح بيقول لي انت اداك سبب فرضا بتاع الاي ار سي بي طلع نزل قدر يسحب العصب. بيحصل غصب النهار فين؟ حصوة كبير مش عايز تتدغدغ مش عايز تطلع ده زاد فتح مش كده عمر الحال الاوبن وبقى سكند اوبشن ما تجيش بيه لكنه لم ينتهي من العالم بتاع الياس بيه فشل طب اعمل انا ايه؟ العصب كبيره مش عارف اطلعها اقول له طب هتحاول تعمل له نفسه تريبس واللي حاولت ما بتتكسرش في ساعات حصلت نصفه جدا واللي حاولت يا ابو ياسر عملت جلسين ما تدغدغتش بقول لك ايه ما تضيعش وقتك افتح العيانه تعرف ان مصيري اعترف لي بكده لما يكون راجل كبير بس هاب يعني قد مش عيل صغير بقول لي ما يفشل خلاص قال لي مش بص مش قادر اطلع حصبه مش قادر هعورها الدنيا بقول لك يا عم ياسر انت مكسر ولا ايه؟ يقول لي ايه؟ قول لي بتفتح العيانه يا عم حاضر يا باشا يبقى نفتح العيانه ده الحل بتاعي السيرش ده عارف تعمل ايه؟ عامل اسمها كوليسيستيكتوما ديكسبلوريشن هقوم فاتح بطن العيان وروح شايلها المراره ادي كوليسيستيكتوما وافتح البايض بارد واشيل الحصو اسمها كولودوكوتومي يعني شفتها في البايض بارد واشيل الحصو اسمها كولودوكو لايفوتومي قلنا اوتومي يعني افتح لايفوتومي يعني اشيل الحصو هنا بالعربي بيقول ايه كولودوكوت عملت كوليسيستيكتومي كولودوكوتومي اند كولودوكو لايفوتومي يعني عملت ايه؟ فتحت شلت المرارة وفتحت القناه المريه وشلت الحصو اسمه ده بالانجليزي كده ده ايه؟ كوليسيستيكتومي كولودوكوتومي كولودوكو لايفوتومي كل دوكس يعني بقى بس لا يصد يعني يجيل عرض العلماء لقوا اللغه صعبه قال لك كوليسيستيكتوم وكل دوكوتوم وكل دوكو لا يصدهم قال لك طب ما نسميها كوليسيستيكتوم اند اكسبلوريشن كانوا يعني هم شافوا اللغه كده غلسه العلماء نفسهم فقالوا ايه كوليسيستيكتوم اند اكسبلوريشن حتى بيقول اهل العلم العربي ايه؟ احنا هنعمل لها استئصال المراره مع استكشاف القنوات المراريه يبقى يعني ايه؟ يعني هنشوف الباي باك ونشيل حصوه اللي هو فمن ارض ازاي؟ ده كلام لطيف جدا طب السؤال الكبير بقى بص دلوقتي جت العيانه اهي بص بس خلص يا عم ادي علاج جونز فاهمين؟ جت العيانه عملت لها حل اوبن اللي هو عملت لها بص ادي كوليستيكتوم ولا اكسبلوريشن خلاص الست ده عملت لها جت اهي بص المراره اتشالت بايل باك مفتوحه شنو اللي حصل؟ قلت لحضرتك في تكنيك اوف اكسبلوريشن بعد ما نشيل حصوه بنقعد ندخل دايركتور الحديد كده حوالات الدايركت عامله زي سيخ كفته كده نقعد ندخلها عشان اتاكد البايل داكت سيركت فيعمل تروما للسفينتر المضايق فبص اوبن يبقى فيه اديمه لو قفلت دي برايمري مفرقع لك فينا اديمه جامده جدا تقفل دي البريشر بيزيد جوه البايل داكت طخ تقوم طالع كده دي ريفرتايز فالعلماء قالوا بعد ما تعمل اكسبلوريشن ابو ياسر ممنوع تقفل دي برايمري طب هنعمل ايه؟ قال لك عندك حل لو الفايروس باك دايركت ولا نوت دايركت؟ كلام واضح جدا. بس اجي عامل حس جونز. لو الفايروس باك دايركت اب هي نوت الفايروس باك على 1 سم. قال لك لو لقيت اكثر من 2 سم افتح اليودرال باك ووصلهم الاثنين على بعض. اسمها كوريدوكو يودونوس. اسمها ايه؟ كوريدوكو يودونوس. يعني وصلت الفايروس باك باليودرال وبيعمل درينج هنا كده للفايروس. بس وبيضربها العين والفتحه دي بتبقى بيرفكت. وتبدا العمليه فيسيولوجيكال. ليه؟ هو ربنا فتح البايل داكت نورمال ازاي؟ في اليودرس وانا فتحتها فين؟ في اليودرس لعيب بقى بعد اسبوع القديمه دي بتريزولف وبالعيب بتاع اليودرس مخرمين مفيش نوع جدا انت عندك كام فتحه على اليودرس؟ واحد ايه يا ابني؟ عيب الطبيعي كلنا عندنا فتحه بين البايل داكت واليودرس انا زودت لها واحده بقى بقى البايل بيدرين على اليودرس من فوق من تحت ايه مشكله يعني؟ اذا كان ربنا اصلا فتحها في اليودرس خلاص تبقى عمليه ملهاش مشاكل انا قلبت طبيعه ربنا كل دوكو دودروس يبقى انا عملت لها ايه كده؟ كل ستيكت ما تكسبتريشن وستودوكو دودروس عارف لما تقطع على بعض بالتفصيل حد عارف ولا كده؟ ها؟ بص عملت لها كل ستيكت وكل دوكو وكل دوكو لا يصدقوا ايه؟ انت كل دوكو دودروس حد عارف ولا كده؟ 10 بلدية طبق طبق يجبد طبق طبقكم ها؟ تعبت ده بسرعه بجد بص ليه بص اقول لك عملت لها ايه؟ كل ستيكت وكل دوكو وكل دوكو لا يصدقوا ان كل دوكو دودروس هل تفهم بالسرعه دي؟ هي بنختصرها تقول ايه؟ كوليسيستيكتوم اند اكسبلوريشن وسكولودوكو ديدونوس لكن لو ناخد لغه معقده تلاقي زي ما هي عملت كوليسيستيكتوم وكولودوكوتوم وكولودوكو ريسوتوم وانت كولودوكو ديدونوس طب ده كده بجد؟ بص كوليسيستيكتوم كولودوكوتوم وكولودوكو ريسوتوم وانت كولودوكو ديدونوس مره ثانيه كان بياخد عندي ده فبيقول لي حبيت اقولها في الامتحان كده اتفرج اتفرج بقول له ايه؟ فبيقول له جيت في النص رحت ضاحك بقول له يعني وعايز اقول انت بس بقول له بتعمل ايه معايا؟ قال له حضرتك بنعملها كوليسيستيكتوم هو عايز يقعد يا جامد كان شاريها دلوقتي قريب مش فاهم. بقول لك ايه علاج الجلد ده بيضحك؟ قال لي بس انت عملت كنت اسمها ايه بقى؟ كوليسيستيكتومي كولودوكوتومي كولودوكو لايسوتومي جلودكم يضرب. يعني انت عارف كاني بقول ايه؟ بص بص فتحت العرب العرب قال ازاي اقول اقول ده يعني ايه؟ فتحت العيان شلت المراره فتحت الميه الغلط وشلت ما بين الحصوات قال وصلت الميه الغلط على البنت. هي كده بقى هي بتجري تقول لي شلت المراره فتحت القناه المرئيه وشلت ما بين الحصوات ما عملتش توصيله بين القناه المرئيه والاسم 10. ده اللي انا قلت فهمت ازاي؟ يبقى قال ازاي بالانجليزي؟ ها؟ كوليسيستكتوم وكولودوكوتوم وكولودوكوم وكولودوكوم وكولودوكوم وكولودوكوم. ازاي السوق دول ازاي؟ واللي عملها كوليسيستكتوم والاكسبريشن وكولودوكوم. يعني عارف ان هو بيقولوا ايه كمان؟ عشان النقطه ده بيقولوا واللي عملت جاب العيانه، لو مش عملنا اكسبريشن ضمن معاها كوليسيستكتوم لازم. عملنا اكسبريشن وكولودوكوم. تقعد شويه انت كل دول ايه؟ عملها اكسبريشن وكل دول دول يبقى انت فاهم ضمن شلنا المراره والكلام ده. طب عشان اعمل كل دول دونوستومي محتاج البايل ده تبقى دايرين عشان اعرف حياته بتيوترا. ساعات البايل ده يبقى نون دايرين. يعني ساعات البايل ده صغيره كده مش دايرين. قال لك سهله جدا عندك حل من اثنين لو نون دايرين. حل حل وحل وحل. بص بقى الحل الحل نركب فيديو. باجي بص اظن احنا كلنا ها باجي من الخرم وارتب ام حرف دي كده ما دي وخرجها من جنب العيال فكرتها انها بتدايفرت الباين كلون بره لغايه الانسيجن ده يجي الدي تيو بتسيبها كام يوم؟ لا قول دي يعني 10 14 يوم ليه؟ عشان يتكون حواليها فايبر ثلاثه. بصوا كلام جميل يا عشري ازاي تقول في النص؟ يلا روح بص لا بجد ما عادش في النص خالص ما تعيش غريب قوي. عملت ايه؟ ها؟ ركبت فيديو وطلعتها على بره، بس هنا كام يوم؟ 10 14 يوم، ليه؟ عشان يتكون حواليها فايبرس تراك، بعد اسبوعين بسحبها، يبقى اتكون فايبرس تراك حصل اكسترنال بيجر الفيسبا دي بتقفل لوحدها سولونج اللي مفيش هنا ديستا اوبستراكشن. طب بنعمل ايه؟ قبل ما تشد الفيديو لازم تتاكد هنا مفيش ديستا اوبستراكشن، زي ليز ديستور، ساعات جراح غير يبقى انا عندها ثلاث اصوات ايه؟ شيل اثنين وسيب واحد حمار ميت ستوب حمار تفرض الحشره قرايب مين؟ اللب شال ثلاث اصوات وساب واحد شال اثنين وساب واحد دي اسمها ميت ستوب كده الفيستا دي والبيب اوبن لازم تتشال ميت ستوب ملهاش حاجه. طب ازاي بعرف دي ميت ستوب؟ ان قبل ما اشيل الانبوبه ببعت الواد ابراهيم نايم الجراحه بتاعته وقال يا ابراهيم اعمل لي دي كيو كلام دي بقى. بيجي ابراهيم بياخد عينه وريش الاشعه يحقنه طيب من هنا ويصوره ولازم ابراهيم يبلغني يقول لي يا باشا عملنا دي كيو كلام دي بقى لقينا الفايل ده زي الفل تسلم ايدك يا باشا لازم يتكلم كده مش زي الفل وخلاص تسلم ايدك يا باشا اقول له غير ولقينا الديودينام الداير وصلنا له 3 تسلم ايدك يا باشا لازم الاصغر كده يدينا كلام يفرق معانا مش مسخره بس اليوتيوب نورمال برضه بعدين لا بعدين تسلم ايدك يا تسلم ايدك يا لا ها يبقى يجي يقول لي بلغني يقول ايه مسخره يا باشا عملت عايز تيوب بلاند جرام لقيت موفلنج ديفكت في الباي ده والباي واصله اليوتيوب فري تسلم ايدك ساعتها يا باشا اقول له شيل الانبوبه في حاجة تانية قذر بعض الناس كانت بتحبه زمان بطاطا، يقول لك ايه بص جماعة بدل ما تركب فيديو انت ممكن تقتل البايل داكت برايمري وتعمل ترانس دودينال سفينكتر بلاستي، فاكرنا؟ بنفتح الديودينال ونقص السفينكتر وضاي اللي هنا ده عشان الضاي تنزل، طبعا عملية قذرة ومزنوقة من جوه الديودينال وساعات بتعور البنكريات الضغط لو انت قصيتها وساعات يحصل ليكج في الديودينال انسيجرز اعمل ايه؟ ما عادش حد بيعمل. هو بصراحه اللي بنعمله كلنا ايه؟ بص يا ولد بعد الاكسبلوريشن الباي باس دايركتد ونون دايركتد دايركتد كل دوك دو دو دو دايركتد تي تيو خلص الكلام ما تلغيش. التي تيو بتسيبها كام يوم؟ 10 14 يوم ليه؟ عشان تعمل فايبر اختراق قبل ما تشيلها تتاكد من ايه؟ مفيش ميز ستون ازاي؟ تي تيو كرانيوجرام فول نون خلص هو ده اللي عايزينه منك هو فتك وربنا من فوق دي حاجة صعبة يا دكتور خلص الكلام. عارف زمان اتحكك على التاريخ ها؟ وكانوا بيتأكدوا مفيش بيز ستون ازاي؟ طبعا ما عادش حد جاب الكلام حاجة اسمها انترميتنت كلام دي. حد جابها؟ اسكيت دي مون بص شفتيه خارج بره صح بيعمل ايه قبل ما يشيلها ويحط الكلام بيه لو هنا الدنيا فاتحه يحصل حاجه نضرب الدايل الفايليشن دي طب لو في ميز ستون في العاده كده ايه جوبنس وبين وفي برضه بس ما فيش حاجه وسخه مرة وقفت العام الكلام دي تقول لي بقى العام بص قاعد اسالك هي الكريتر دي او لا ما بتلغيش حاجه انا بس احط لك البتاع دي لو حضرتك سخنتي وصفريتي وجالك مهر يبقى نسيت لك حصوه في القناه المغربيه هتقول لي عيانه كده لكن لو ما فيش حاجه حصلت يبقى كويس في العام كله جزء ايه مش الدكتور ياسر بيقول لي انا حطيت لك البتاع ده عشان نسيت لك مقص في القناه المراريه ما انا بقى ايه ولا نسيت لك عصب ولا نسيت لك مقص عمل واصل يقول لسه البط موطه اي حاجه بقى يجي راجل يعملني مسخره باشا انت نسيت في بطن مراتك يا عم ما نسيتش الوليه بتقول لي انك باين نسيت جسمتك جوه مع كل واحد بقى ايه يعني كنت حصوه رجع كده لسه ايه موطه ومقص ورجع يقول لي جسمتك ولا حضرتك بتقول انك انت باين كنت قلع جزمتك في العمليه والجزمه دخلت في بطنها وانت نسيت تاخد الجزمه تاني فلو جزمتك دخلت في المخ يبقى الست اللي هي الطريق الاسود دخلت نفسي يا عم بتهاب باتجاه الاحسن نعمل ايه؟ في كلام وخلص وبيني وبينك اصلا يوما انا قريت بس بس بس قريت مرجع كاتب بيقول ايه؟ الوقت لو انت نسيت ميز ستون دي غلطتها ضربت العيال طب عيانة؟ ويعني بالتكال ده يخلي لخبطتك ها؟ يقول لك ايه؟ لو انت نسيت حصوة البايت ده it's your fault يقول لك ايه؟ بيتالي عليك you are diagnosing your fault by seeing the patient suffering طب اقول لكم حتة حلوة ولا كفاية؟ يعني استمخيتوا من اقول حتة حلوة؟ الزمان وانا صغير كنت بحلم حتى كبير لا بجد زمان وانا صغير كان جميع الاساتذه قبل ما نشيل التيوب يعملوا تيوب كارديوجرام الا الدكتور شام الله يرحمه ما كانش يعمل تيوب كارديوجرام ابدا يجي على يوم ال 14 تبع بلغه بذاكر يا باشا لعنه كويسه وبتاع بس ازاي اعمل تيوب كارديوجرام كان دايما رد الشهير قول لي يا عم ياسر تيوب كارديوجرام ايه؟ مش انت بتطلعي في العمليه والله يا باشا لا ما بعرفش حل شفاف يوتيوب وخلاص ولا تجيب لي كولاج وجرام ولا بتاع ايوه قول لي بس يعني اشياء مش انت يا راجل شيل لها جوه روح شيل لها جوه روح على مال ما تقعد الحمار بطل معاه صاحبه هو الرئيس قال لي كده خلاص طق اهو ساعتها ففي يوم كنت قاعد معاه شوف ذكاء الراجل ده هي حاجه بسيطه جدا بس بصراحه ما كانتش في بالنا ففي يوم قاعد معاه بقول له يا باشا يعني ليه سؤال عن ساعه قال لي عايز ايه بس وطلعت له عمره الاسد عايزه كان يشكر ده العيال بتاعه يشكر عايز ايه؟ قلت له يا باشا ليه سؤال بس ساعدت جميع الاساتذه يعملوا تيديو كولاجيوجرام الا سعادتك اللهم صل على النبي اللهم زيد قلت له نصحى من الام غير تيديو كولاجيوجرام لا مؤاخذه ليه بس انا تاني ده طبعا ثقه انا باشا بسعادتك مش ممكن تنسى ميز ستون يا باشا ده تاني وانا في سبب تاني قال لي مفيش سبب تاني ولا حاجه القصه عبيط انا واثق ان مفيش ميز ستون واصل من غير لي اصلا دي تيوب كولاجيوجرام ده اللي عمل حمار ان ما فهمش سهله جدا انك تعرف مفيش ميز ستون من غير تيوب كولاجيوجرام قلت له ازاي قال لي قول لي يا راجل هو الفايل في اللوب اليوم قد ايه؟ قلت له حوالي لتر الليفر بينزل فايل في اليوم قد ايه؟ لتر بص قال لي انا بسالك سؤال خبيث بس انت كنت نايم مش واخد بالك قلت له ايه؟ قال لي لما ركبنا التيوب طبعا تبلغ الاستاذ كل يوم العيان قال لي اول يوم انت قلت لي ايه؟ قلت لي الكتب جايبه كام سم؟ قلت لها جايبه لتر يا بيه جايبه لتر بايل قال لي هنا في قديمه قافله والبايل طلع بره تمام ثاني يوم انت قلت لي جايبه 900 فكده ايه؟ ليه بدا التلفزيون بدا يعدي 100 هنا 900 بره ثالث يوم بقت 800 اخر يوم امبارح قلت لي يا باشا ده البتاع دي جايبه 20 سم يفهم من هذا ان في 980 سم نزلوا هنا الباير ضغط بتعدي 980 بقى شيء اصلا انتوا عارف هي سيمبل بس برضه راجل بيفكر قال لي بص عارف يا اسطى لو في ميز ستون هتفضل تجيب لك ليكس الا ما شاء الله. قال لي عارف انت مثلا لاكن الفرق بالليل شو بقى دماغه ليه اخر يوم نظر يوم 14 تديه جايبه. الكلام ده بقول ده كلام رد تمام بجد ولا برنامج روح كده تمام. ها قال لي لو انت قلت لي الفيديو جايبه 900 ده كان الفيديو كويس غير اللي اكيد نزل لان ايه اللي خلى 900 يطلع بره يبقى تحت فيه حاجه مفقوده. هل الناس بتفكر ولا لا؟ لا لا كله ما تابع بالتكنيك لا مش عشان الناس مش عارفه المعلومه دي. هي مفيش حد بيثق انه جاب حاجه بره الكتاب. الدكتور شلت كان يعني ايه مع نفسه هو يثق حاجه عايز يعملها خلاص بيثق بنفسه. بقيه الناس عارفه غير بيبقى واثق وانا اقدم عليك انا بالجرايد وكده كتاب كذا وكده انا عم كده انا عن نفسي عملت زي صح ما عليه واثق انه بيت بيت وبتاع مش جايب عارف قلنا ايه هو الكتاب بيقول ايه نعمل نعمل. انا احب الحكومه انا الحكومه بتقول نعمل نعمل تقول شامل كان ضد الحكومه الله يرحمه احنا ايه؟ اساسه المره اللي كنت تعمل الفيديو كله ده نعمل حتى لو شو مقتنع ولا ايه؟ بس اي سؤال؟ جماعة شكلكم فهمتوا الجورنس. أي سؤال؟ نو كويستشن آر قال حتى أنا عايز معاكم بس أكمل بس أنا بعد كده اللي يسأل بصراحة اللي عايز أتبعه اسأله إيه؟ ما خلاص جبت آخرها. شوف برضه قال لي خزون طب ثواني ثواني أما أخلص ثواني قال لي بريسنج نفسي أقول لكم أي سؤال تقول إيه؟ يا باشا هو بعد الشرح ده حد يسأل تسلم ايدك يا باشا حاجة كده تسلم ايدك يا باشا الله اي حاجة من الاخوات يعني. طيب قبل ما اقول لكم اي سؤال عايز اقول حتة صغيرة تاني يا جماعة كده ناقشت الموضوع مرتين قلت يوم يعني عايز اقول لو والله لو حد فيك عمره ما ذاكر الجوندس وجي عمرك ما هتنسى بقى الحاجات دي خلاص يا رجالة تاني ده بالنسبة للحتة بتاعت الكلام اخر بس اقول اللي الاثنين صغيرين واسمع اسئلته بقى لا اسمع اسئلته اي حد يسالني هسمعه عشان بعد كده غير ممنوع اسئله بقى بيجد ازاي تاني بعد ما نقفله النهارده ان شاء الله. صلى على الرسول. جالي بقى عينه بنت 60 في 70 الجوندس بتاعها لو نزل عملنا ده مش عايز ينزل يوم نعمل ايه؟ العلماء قال لك لو جونز ستيشنري اسبوع او رايز ثلاث ايام لازم تعمل لها بيلر درينج. طب عايزه تعمل اي ار سي بي درينج. اي ار سي بي ولا محموم ولا ابراهيم. تعالى يا ناس خد هذا العيانه جونز عايز ينزل روح لعمه بتاع الاي ار سي بي قول له هم كلياس اللي مات عليه بيقول لك اعمل لها بيلر درينج. يعمل لها بيلر درينج وبعدين يعمل لها كل السيكتوري باللابروسكوب بعدين زي ما احنا قلنا. فاطمه كبير واد ابراهيم قال لي مسخره ده بتاع مناظير بيقول لك فيشيا مش عارف ينزل حاجه ولا تتغير ده اعمل لها ايه؟ سيرجيكال دريج. فمين عشان كده قلت لكم ايه؟ الجراحه العامه لا تنتهي مهما نخترع مناظير مهما نخترع انسترومنت بس ستيل الحل الجراحي هو الحل الاعظم اللي لما كل كشف بنعمله بتاع راسي مش عارف يعمل دريج بعمل ايه؟ سيرجيكال دريج او فتح العياده برضه عمليه كامل زي بالظبط وانا عامل سيرجيكال درينج اروح حاطط انبوبه كده في المراره اللي بره اسمها كوليسيستوستومي فتحت المراره اللي بره او حاطط دي تيوب هنا كوليدوكوستومي. سالوني بعد الحصه المره اللي فاتت سؤال دكتور ياسر طالما انت كده كده فتحت فاهم قصدي ازاي؟ كمان ما تعمل ده بقى كوليستيكت وكسريدوكشن مره واحده وتغلط هقول لكم الرد سالوني بعد الحصه قالوا مش انت كده كده فاتح يابا وتشقيت بطن العيانه خلاص انت قدامك الدنيا اهي ما تجيبها بقى المراره وتسيبهم وتديهم ربع المسائل انت خلي بالك انا عملت ايه؟ دريج بس بعد اسبوعين هرجع افتحها تاني ها عملت بريستكت بعد اكسبلوريشن اللي سالوني السؤال ده ناسيين حاجه مهمه العيانه بقت تنور الكونديشن ما تستحملش خلي بالك الدريج بياخد 5 مينتس فاهمين؟ الكوليستكتومنت اكسبلوريشن بتاخد 3 اورز ما تستحملش بينج 3 اورز ايه الفكره؟ فاهمين؟ انت بتاع البنج يقول لي ايه؟ يقول لك يا عم ياس بتاع البنج يقول لي كده انت هتخش وترمي موت اخرج العيال هتجيب مني. بتاع البنج العيال داخله في باتولينا وجورنس عالي والليبر منيم وانت فاهم قصدي؟ والانسيت الدرامز كلها بتتكسر في الليبر وسكريت البايز جتني فبتاع التخدير يقول لي بص يا ياسر الساعه دلوقتي 3 وربع ابوس رجلك 3 ونص لغايه تكون انا بروح اطلع عيان. يقول لي العيانه مش بتعملها ياسر لو طولنا هتموت مع الترابيزه. انت بتعجبني شرط عليه او نبص كلام رجاله ساعه 3 وربع ونص ل 5 هكون لابس هدومه بره. يعني ايه فاهمين قصدي ازاي؟ تكتب اقوم جاي فتح ابوه يا مستر اقفل ده غير النهارده ولا ايه؟ لكن لو انا بقى فتحته شقيت بطنها كل ستيك وكسبريشن واشوف الفايل ضغط ده بقى شغلانه مضيقه. الجنرال كونديشن ما تسمح استنى مش عارف كلام بعد اذنك استنى اسبوعين بعد اسبوعين كل عدد جديد انت اللي هتعمل ده. انا بقى العلماء قال لك لو الجنرال كونديشن تستحمل اعمل كده اعمل لها كل ستيك وكسبريشن بس ما تخليش ماشي حضرتك تمام كده كفايه كده اوعى الحته دي اخر حته احب انت بيها الكلام اللي هي علاج الاستريكشن بقى ما قلناهوش المره اللي فاتت عشان بس يبقى قفلنا الجنب كده. انا قلت علاج الكالكولر وعلاج المالجنا علاج الاستريكشن جماعه واحده جت لي بص عندها استريكشن رايت دارت. الاستريكشن رايت دارت احيانا بناين احيانا مالجنا. طبعا في جدا الاستريكشن هو دي الانديزيا وده هنعمل دي اللي بعده لكن انا عشان النهارده الاثنين بس البناين والمالجنا. البناين يعني بص بص جماعه طب توقعنا ايه علاجه؟ واحده ست عملت عمليه جراحيه عند جراح طاير عملها كده روح طالب بايدك. واحده ست كان عندها كل ستونز راحت تعمل كل سيكتوري راحت لجراح عملها تروما البايدك روح طالب بايدك. جت لي الست في عيادتي مسكه الدكتور ياسر انا شفت المراره من شهرين عند الدكتور فلان ومن بعد العمليه باسبوعين بدات اصفر وريني كده وحاطط في اسود بدروب ال 20 اعمل اي ار سي دي ام ار سي لقيت المنظر. الراجل عمل ايه؟ غالبا نزلت منه قطعناها بمايل ضغط ربطها خلصت. دي اسمها ايه؟ دي اسمها بولت اوتوماتيك مايل ضغط ستريكشر. هنعملها العلاج ايه؟ لك لا دي 1000 علاج. لا بص 3000 علاج. بص ازاي بقى؟ الدكتور عمل كده اقول لكم اعرف لك انا هقول ثلاثه وش اعرف لك واحد. بص نفتح ونشيل ستريكشر. بس المايل ضغط مقسومه نصين صح؟ الحته اللي تحت مالهاش قيمه بنربطها. واجيب اللي فوق راس التاجر. بس يوج نمبر غير الجيرمنت. طب انا عملت ايه؟ اكسيشن اوف ذا ستريكشن ليجيشن اوف ذا ديجيتال بار واند زين كله دوك وجوج نمبر. بعدين شيل اربط وصل شيل اربط وصل بشيل الحته اللي استيموت واربط ده واوصل لفوق جوج نمبر كامل كده. مره طالب ده مخيم عندي زمرين كده يقسم بالله ان انا كنت ناسي علاج الاستريكشن ده كل اللي فاكره منك شيل اربط وصل اشيل ايه واربط ايه واوصل ايه مش فاهم. الراجل اللي مش نايم ده فرايح بقول له ايه؟ سالف علاج الستون عرفها علاج المالجنت فقلت له علاج بناين باي نفس ستريكشر ايه؟ قال له انت مش عارف بيقول لي مش عارف والراجل بيقول لي ده بيقول مرتبات الاوائل يعني مش فاكر خالص. فبيقول له ايه؟ حضرتك بنعمل سيكشن فنعمل لايجيشن وانا ستون. قال له شاطر يا ابني مع السلامه. هو فين الكلام انت فاهمه ده كله انت كتبتهم لي واللي الشيل واربط وصل بقول لي مش فاكر اشيل ايه واربط ايه واوصل ايه؟ قال لي حضرتك بنعمل ريسكشن ودايجيشن وبقيت نعمل اكس موز. قال لي مش فاكر اكس موز بين ايه وايه؟ بس هو راجل فهم الكلام على ايه؟ قال له يا ابني بارك الله فيك اثنين كل مره مع السلامه. ها؟ فبنعمل ايه؟ بنشيل ايه؟ ريستريكشن ونربط ونبروكس ونضغط ونوصله فين؟ اقول لك حل كام؟ ده كان عليه ثلاث درجات. اقول لكم حلين كمان العيال الاوائل اللي بيحبوا يعرفوا حاجه ساعات بعد ما نشيل الاستريكشن احط هنا سفن اسبين جراف. ايه رايك؟ عاملين حته جريد سفن بس قايلين جريد سفن بس اوصل بيه الحته النقطه بلاش جريد سفن حته جوجنا جوجنا هي حته بطلين يعني تيوب بحط تيوب في علبه الله جوجنا ده يبقى في سؤال في جراحين ولا كده. بص جميل ايه بص الله العظيم تيجي لك عيانه قول لي دي عورها ازاي؟ عيانه عندها بص بص كوستيك ريستريكشن تملاقي اكس في او ام ار سي بي تلاقي الست بص طب ده ايه ده؟ ده عمليه ولا مسخره دي؟ يعني بص ده ده ده ده ده كانه قصر. بص العضلات بقى ده ليه ليه؟ اه والله العظيم بتشوف الدحر دي. بص بص كده كده كده لغايه الكارينه فوق لدرجه ايوه خلاص مش بهزر ليه دي التغيرات اللي جوه البث كل الاكسترا باتيك اتضرب يا رايت باتيك والليفت باتيك والكومن باتيك والكومن بايت ده تفجرها القنبله ولا ولا ده خلان عليها ولا ايه اللي حصل ده؟ صحيح ايه ده يعني؟ اول ساعات بص خش خلينا قالوا ازاي دي كانت عندها طبعا اوضه الشام العلم في جدي بجد كان يقعد انا فاكر الراجل ده انا مره قعدت مع الدكتور شام الله يرحمه سبع ساعات مش لاحق اوصل فين سبع ساعات سبع يعني عمال بيشرح نوم وشرح المنطقه دي كلها عايز اي حاجه من الجي بايل وقام جاي بلوك جوش ده مأذبه بالفتى بيها جاب لازم بالفتى واروح قعد سبع ساعات ان احنا نلاقي اي حاجه هنا مفيش المنطقه بتبص مليسه تماما فيروس تماما في كلمه مليسه في كلمه جراحيه مليسه زي الحاره يعني يقول لك ايه البوز ده بس مليس بين ولا بين طيب عارفين بقى بنعمل ازاي حاجه اسمها ايه بقى لو ما لقيتش خالص ده اللي عملناه في الاخر حاجه اسمها ليفت بارت ابروتش الليفت هي بقى بتبقى طويله كده اكيد بنعمل ايه بنفتح الليفر ونخش نوصل الجوجنم انترايباتيك مع الليفت باي باي فاهمين؟ حاجة اسمها ليفت باك ابروتش فعلا يعني ديكوا عرفتوا يعني على فكرة نسأل الدكتوراه ده يقول لك ديسكاس بوث كوليسيستيك وباي باك ستريكشر ده موضوع على فكرة حوالي 20 عملية 20 عملية قلنا ايه؟ ثلاثة كده بس يعني تشيلر وتوصل احط سافينس احط اسمه جوج دم لما لقيتش باي باك خالص اوصل في الليفت يبقى الباك اسمها ليفت باك ابروتش او كده ينتهي باب جوندس تماما. قبل ما اقول لكم اي سؤال بقى اكتبوا كده على الجنب بصوا على فكره قبل ما انسى انتوا غيرتوا المره اللي فاتت الحته اللي هي ملخص لعلاج الجوندس ها؟ اللي هي صفحه مكتوب عليها ريمارك كده هو الثاني ده اللي انت نفسك؟ ده من اللي ياخدوا اللي هي صفحه ريمارك لعلاج الكالكولر جوندس. قبل بس ما تقول علاجه يا جماعه اي حد يطلع وقت فاضي كده بقى واكتبوا ايه؟ ورق فاضي دول هيكتب على الورقه بتاعت ال ها يقول لك دي الورقه الفاضيه الوحيده اللي انت وزعتها علينا فين ده انتوا عايزين بس هم كده ايوه اي حته كده تريتمنت سمري ايه؟ طب لا قلت اسمه وقع صح جدع صح قول لي علاج البلدنت صح سؤال جميل جماعه بلدنت ستريكشر اللي هي كولانجو كارسينوم بس فعلا الراجل ده سال سؤال لطيف بس عايزكم تقولوا لي بقى انا كده عليكم بيجي اغلاظه ونصلح جات لي واحده ست عشان خاطر تقولوا لي بص عندها جونزس لقيت عندها سرطان مرة علاجها ايه؟ اي سرطان تقول ايه؟ اوبرا بول اوبرا بول طب ده الاوبرا بول نشيل الكوباس نشيل ها ونربط ونوصل طب ايه الاوبرا بول؟ ستيب بس خلاص يلا كده لسه انا ما قلتش اي سؤال ايه وصيا ايه بقول انا ها يا جماعه سنه التريتمنت اوف اوبستراكت جوبس سنه اوف تريتمنت انت اهلا تقول ايه في الاول سنه التريتمنت اوف اوبستراكت جوبس واحد يلا لا الناس اللي قاعده بتحسن لي الخط كانوا داخل يمتحن في الجهاديه ده يعني اختصارات كده او جي سمر اس يو يعني خلاص ده بدل سمري اوف خلاص واحد بريوبرت بريبريشن بريوبرت بريبريشن تبقى جنبها كونسنتريت جلوكوز مانيتول بارنترال فيتامين كي انتي بايوتكس اي تي سي تحسنها بسرعه بص لا ما هو مكتوب في الاول ده انا بس بقول ملخص ها اللي هي كونسنتريت جلوكوز مانيتول بارنترال فيتامين كي اي تي سي يا رب الله خالص بعد كده ديفينيتيف كوركشن ده بيقول ايه ديفينيتيف كوركشن واحد مالجنت اوستراكت جونز طب بص انا بقى بسرعه اللي من حاجه انت بكتب من زي ايه الناس قاعده بتحسن الخط دي انا حاسس املا بكلم دكاتره زي الروشتات كده ما حدش عارف الخط ليه اللي خطهم حلو دول فين ده تحت تحت تحت يلا واحد مالجنت اوبستراكت جونز يتكتب مالجنت ام اي ال او جي مش مالجنت اوبستراكت والجونز بالجي ولا بالجي ال خلاص سهمين اوبرابل ويبل يعني سهم كده ويبل سوبر لبنكرياتو ديديكتومي ومن الاوبرابل تريبل انستموزس او ستنتنج تريبل انستموزس او ستنتنج باي اي ار سي بي. طبعا فهمتوا معنى كل كلمه شرحتها تريبل انستموزس او ستنتنج. بعد كده رقم اثنين ستريكشر بايل داكت تبقوا جنبها كده واحد شيل اربط وصل. انت بقى عارف ترجمتها واحد شيل اربط وصل. اثنين ساكن اسفين جراف بسيبها. ده الكلام اللي انت عاملاه ده كاتبه الموضوع في حته صفحه من فوق كده ما هي صفحه فاضيه في ظهرها صفحه فاضيه حاجه في وشها اكتب من ورا خالص ورقه فاضيه حاجه ده كاتبهولي بالهامش. مثلا بقول يعني احترموا الكتاب وده ليه سؤال رتل ممكن يبقى خط ايدك تراجعها دي وخلاص كاتبالي على الهامش وفي الاخر هتلاقي عليها البال. علاج الاستريكشر واحد شيلوا المتوسط اثنين ريبليسمنت باي سافينس بين جرافت ثلاثة جوجنا لوب انتربوزيشن جوجنا لوب انتربوزيشن أربعة ليف دكت أبروتش ليف دكت أبروتش ليف دكت أبروتش ليف دكت أبروتش ثلاثة علاج الكالكولا جونز واحد انسترومنتال او ايه انسترومنتال اللي هي انترنال بيلر درينج اي اي اي اي يعني ذاتس تو سي اي اي يعني اي اي اي اي يعني يعني IE سفنكتروتومي اند ستون اكستراكشن سفنكتروتومي اند ستون اكستراكشن سفنكتروتومي زائد ستون اكستراكشن بلس لابروسكوبي كوليستاتو. بنعمل انترنال بيلر درينج مع لاب كولي لاختصار لابروسكوبي كوليستاتو اند ستون اكستراكشن. اخيرا اوبن سيرجري اوبن سيرجري نعم بي ايوه بي سيرجيكال ايه كان انسترومنتال بي سيرجيكال حسن والله الدفعه بعيد لك وحشت بعد ما اتخرج كده بجد بجد هتبقى عاجبني والله. طب بجد صدقوني انا يعني قضيت معاك بسنه حلوه. لا ما بالك لسه بقى ما لها يعني لا وقت يعني غير اصل انها حلوه ايه رايك يا ما بالك لسه لا وقت بس بجد السين الجميله يعني انا كنت محتاج الخبره دي في حياتي. الواحد ساعات يحتاج يمر بخبرات غريبه برضه تستلق حياته تستلق ها اكسبيرينس ابو الصلاه ايوه قول اكسبيرينس لا بعد اكسبيرينس اكتب اكسبيرينس ألف كام؟ صار. سيرجيكال كوليسيستكتومي اند اكسبلوريشن. سيرجيكال كوليسيستكتومي اند كومن باي داكت اكسبلوريشن. كومن باي داكت كتب سي بي دي. اند كومن باي داكت اكسبلوريشن. افتر اكسبلوريشن بس دي اخر جمله. اكثر اكسبلوريشن خدوا سهمين لو ذا فايل باك از دايليتد سهم كل دوك ضد نصتم كل دوك ضد نصتم نوت دايليتد تي تيوب تي تيوب جنب التي تيوب بقى واخد معلومه وين ذا تي تيوب 14 تو 14 will execute you for 10 to 14 days. And before removal, we have to do a videocardiogram. بس يبقى كل علاجنا مش خلاصة لاصة. بعد كده اقول يا اسلام اي سؤال والناس بتطلع لي ده برضه. يعني عيد جندس مرتين ولسه هيسأله. حاضر يا عم حاضر. ها؟ كده ايه رايكم؟ عنب. العنب. ابيض واحمر. يا جماعة اي حد عنده سؤال يتفضل. مين؟ تفضل يا دكتور. يا راجل يا عارف ده عمال نقول بالظبط بيقول لك لا ليه مش 14 عادي يعني بقى كل حاجه ليه كل غير اهل ايه فيه السؤال هو التريد بيتكون بعد 10 14 يوم يعني مش ال 10 11 12 مش قبل 10 مش بعد 14 عادي يعني ها حد عنده سؤال سيجنيفيكانت ها الوقت اللي ورا كان هنا سؤال الجو في النص بجد بيبي اي سؤال؟ هذا يعني عندي مدير غيث يسال اما الواحد يا اخي برضه لسه ما عندوش خبره ها غيث ايه؟ يعني لا مش لا بدل نحط اقول لي مثلا يا باشا بص نقط بقول بس فرضا عيانه عندها سوليد سيتر عندها كولانجيو كاسترو فتحت عشان تعمل لها شيل المتوسط ما عرفتش تشيل ولا طن وصل بعد ايه؟ رحت ايه قطع البايل باك من فوق ووصلها حته الجيوش لكن السبيل اسهل لو اي سؤال اخر اوكي كده يبتدي باب الجندس العظيم مش كده باب الايه سوين جندس باب الايه الجندس بالجاي باب قبله اهو الجندس ايه بالجيم لا بالجي ولا بالجي تمام بص وليه كده يا عروسه هو في كتابك انت اللي كل حاجه غلط الله يهدي طبعا يعني زي الفل طبعا لا بعد كده الجندس خلص 794 مكتوب هنت كده يعني ايه مولد الجندس هبات شيلدر جندس بوست اوبرا في الجندس وده جت قرار روحا انا عجيب سيبت مولد الجندس سيلدر دلوقتي اصلا هبات الليبر يعني انا كاتب على هنت هو كده سريعا بس روحا مولد الجندس والحاجات دي كاتب على نص صفحه قرار وعجيب سيرتها في شابتر الاستريم ولبات شيلر في شابتر الليفر ماشي حضرات يبقى دي اذكر هاتوا لنا بقى بوكا هايبر تنشن يا ريت بس الموضوعين دول تفيد عشان تعمل رابع شايفين يفر ده الصفحه الجايه اهو كام؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.